وجعلنا هدى للبني

فجاسوا خلال الديار إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا Yeah. إن أحسنتم Thank you. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر النبي ترجح له خلوه كان برضه Thank you.

يحمل السوس البرد. السوس حتى أبوه. آية النهار مبصر، آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم، لتبتغوا فضلا ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ويخرج لكم يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ويخرج له يوم القيامة كتابا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ويخرج له يوم القيامة كتابا أَلْزَمْنَاهُ

ومن أراد الآخرة الآخرة الآخرة ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة الشيخ محمود ومن اراد برضه ومن اراد الاخره برضه محمد حمزه عاوزين الاخره احنا ان شاء الله ومن اراد الاخره وسعيدا سعيا فأولئك كان سعيهم مشكورا ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة الآخرة الآخرة الآخرة ومن أراد الآخرة وسعى وسعى وسعى لها وهو مؤمن ومؤمن وهو مؤمن وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا مشكورا. Become a fool. كلاً نمد Thank you. وللوالدين إحسانا وقضي ربك ألا تعبدوا لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما أعلم بما في نفوسكم ربكم أعلم ربكم أعلم بما في نفوسكم ربكم أعلم بما في نفوسكم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى والمسكين وابن السبيل ولا تبذل تبذيرا إن